Thank you. Thank you. Thank you. هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نضيع على حضراتكم سواله القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس الدين العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يرتدون هنا من كل صوب ويستمعون ضيوفا على الفاروق. وقد وصلت الى ساحة الملك الالاف العديدة من سكان الصدر والمصالين، واخذوا اماكنهم يشربون المرطبات، وقد اخذت الاضواء الكهربائية المختلفة الالوان تنعكس على قصر الفاروق، وهم الان في انتظار ان ينقل اليهم صوت المقرئ ترديدا لما تيسر من سورة النجم وسورة القمر وسورة الرحمن. والمقرئ اليوم هو شيخ مصطفى اسماعيل، وسيستهل تلاوته بقوله عز وجل في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. ايها السادة، الشيخ مصطفى اسماعيل. ما في السماوات وما في الأرض